تفسير الآية 24 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أي فقال الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حوله، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون. الذين كفروا من قومه أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم ومن يتشبه بهم، وهم الذين يحاولون منع انتشار دعوة الإسلام حتى لا يستفيق الناس فيظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، وكل ذلك ما هو إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قالوا لقومهم ولأتباعهم ولعموم الناس حولهم لمنعهم من اتباعه بعبادة الله تعالى وحده واتباع دينه الإسلام، مكذبين له، مشككين فيه، محذرين منه، معاندين، مستكبرين، مستهزئين، مصرين على ما هم فيه. ما هذا؟ أي ما نوح، ولم يذكر اسمه للتقليل من شأنه ودينه، إلا بشر مثلكم تماما، إنسان لا فرق بينكم وبينه ولا يتميز عنكم بشيء، فكيف يدعي أنه يوحى إليه ولكنه يريد أن يترأس ويترفع عليكم فتكونوا تابعين له فينهب خيراتكم، يريد بذلك التنفير، يريدون بذلك التنفير منه والحث على عداوته ومقاومته ومنعه من نشر إسلامه. ولو أراد الله الذي يدعي نوح أنه الإله الأحد أن يرسل إلينا رسولا ليرشدنا لعبادته وحده لكان أرسل ملائكة من عنده تكون رسلا لنا فتفعل ذلك، وبما أنه لم يفعل هذا فإذا بالتأكيد هو ما أرسل أي رسول ونوح كاذب. ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح وهو عبادة الله وحده واتباع دين الإسلام، وبهذا الإرسال لرسول من البشر في تاريخ أجدادنا السابقين الذين نعبد الأصنام مثلهم. إنهم يعتبرون الرسول الكريم نوح صلى الله عليه وسلم ليس إلا بشرا مثلهم، فهو ليس ملكا من الملائكة أو له فضل عليهم، بل هم أفضل منه من حيث المال والمكانة ونحو ذلك. ولم ينزل الله تعالى أي تشريع ليوصله لهم